من أيام شهر رمضان المبارك نختار آية من آيات الجزء الذي يطابق ذلك اليوم في العدد، اليوم السادس من شهر رمضان المبارك. مفتتح الجزء السادس في القرآن الكريم هذه الآية، بسم الله الرحمن الرحيم: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. ما هي الدروس المستفادة من هذه الآيات المباركة؟ أولا، الإنسان المؤمن ليس من طبيعته أن يكون كثير الشكوى، أن يتكلم بما لا ينفع. الله عز وجل لا يحب الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. إذا ظلمت لك الحق أن تشتكي، وهذه الشكوى أخواني ينبغي أن تكون أيضا في موضعها المناسب. إنسان يشتكي لأجل التظلم، لأجل أخذ الحق، يشتكي عند القاضي أو يشتكي عند مؤمن يمكنه أن يأخذ حقه، أمر جيد. أما الشكوى المجردة لأجل هتك الظالم فقط، لأجل هتكه فقط، مو معلوم أن هذه الشكوى تكون شكوى محبوبة عند الله عز وجل. إذن الإنسان إذا لم يظلم من قبل الإنسان ليس له الحق أن يهتك عيوبه. نحن نعلم بعض العوام من الناس عندما تنهاه عن الغيبة يبادر بالقول أن هذا العيب عيب موجود فيه، أنا لم أكذب، أنا لم أفتري، والحال بأن الغيبة أن تذكر أخاك بما يكرهه، أن تذكر بعيب فيه، وإلا إذا كان العيب غير موجود فيه معنى ذلك أنك أنت مفتر عليه. إذن إن كنت صادقا فأنت مغتاب، وإن كنت كاذبا فأنت مفتري، عنوان آخر. إذن في شهر رمضان المبارك أخواني أخواتي علينا أن نلتفت لهذه الحقيقة، أنه ذكر العيوب الأصل فيه أن يكون ماذا؟ ممنوعا. الشارع المقدس جعل لك استثناءات في المشورة، المظلوم يمكنه أن يشتكي، الإنسان المتجاهر بعيبه الذي هتك ستر نفسه، فالله عز وجل لا يحفظ له حرمة لأنه هو الذي هتك حجاب نفسه. صاحب البدعة في الدين، هل هذه المعاني التي مطروحة في كتب الفقه مستثنيات الغيبة؟ إذا الإنسان علم بأن هذه غيبة ولكن لا يعلم أنه هل في القسم المستثنى أم لا، لا يعلم أن هذه مشورة أم لا، لا يعلم أن هذه غيبة صاحب البدعة أم لا، لا يعلم أنه عيب يتجاهر به الإنسان أم لا. إذن يوم القيامة لو سئل ماذا جوابه عند الله عز وجل؟ وإذن معنى ذلك أنه الإنسان عندما يريد أن يتكلم على مؤمن عليه أن يعيش حالة الوسوسة في هذا المجال. البعض منا يعيش الوسوسة في القراءة، في الطهارة، في النجاسات وما شابه ذلك، ولا يعيش الوسوسة القولية، والحال بأن هذه وسوسة مقدسة مثمرة يحبها الشارع بخلاف الوسوسة في القراءة والصلاة. إذن يكفي للمؤمن أن يقول الله عز وجل، أن يقول لا يحب الله الجهر بالسوء، الله عز وجل ما يحب هذا العمل. بعد ما يحتاج إلى ذكر العقوبات يوم القيامة. المؤمن العارف، المؤمن المريد، المحب للمولى، يكفي أن يقول الله عز وجل لا أحب هذا العمل. هنا قمة الإيمان. نعم القرآن الكريم في آية أخرى ذكر أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، هذه لعامة الناس. الخواص ما يحتاج إلى تخويف، يحتاج إلى أن يعلم أن الله لا يحب في قالب الحرام أو في قالب المكروه. هذا الأمر يحبه الله عز وجل في قالب الواجب أو في قالب المستحب، الله عز وجل يحب هذا العمل. فإذا تحول الإنسان إلى محب لله عز وجل ما يبحث عن الحيل الشرعية ولا يبحث عن الرخص. صحيح كل مكروه جائز، ولكن لا يفرق بين المكروه والحرام، لأن كلاهما ماذا؟ لا يحبهما الله عز وجل. فعليه الآية تبدأ ببداية مؤثرة ومعبر أن الله لا يحب. مدام المولى لا يحب علي أن أتوقف، سواء علمت عقاب ذلك الأمر أو لم أعلم حجم العقاب في هذا المجال. وكان الله سميعا عليما، سميع مبالغة من السمع، وعليم مبالغة من العلم. الإنسان قد يسمع ولكن قد لا يعلم الأمر ببواطنه. الله عز وجل سميع عليم، يسمع ما تقول ويعلم ما في باطنك. فرق بين إنسان يسمع ولا يعلم وبين من يسمع ويعلم. ولهذا الله عز وجل يصف نفسه قائلا: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الناس يرون حركات العين ولا يرون خيانة العين. إنسان ينظر في جهة مستقيمة وهو ينظر بطرف خفي يمينا وشمالا إلى ما حرم الله. الناس يرون ظاهر البصر، ينظر أمامه وهو ماذا؟ ينظر إلى زاوية خفية. الناس يرون ظاهره ولا يرون ما يخفي صدره. إذن الذي يعيش هذه الحقيقة أن الله سميع عليم يتحول إلى إنسان مراقب أشد المراقبة لكل حركة وسكنة في وجوده، سميع عليم. ولهذا هذا الإنسان لا يختلف نهاره من ليله، لا يختلف تعامله مع زوجته أو مع الآخرين. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما في جوف الليل في خلوة مع زوجة مستضعفة مسكينة. هذا الرجل الذي يعيش هذه الرقابة الإلهية طبيعي أنه لا يمكن أن يتكلم بكلمة واحدة مما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. ختام تعليقي على هذه الآية أن قوام المراقبة والمحاسبة الالتفات لهذه الحقيقة، حقيقة السمع وحقيقة العلم الإلهي لأفعال المؤمن. وإلا روايات المراقبة والمحاسبة والعقاب يوم القيامة باعتقادي أنها لا تكفي لإيجاد الدواعي الذاتية في قلب الإنسان المؤمن. التفاته لهذه الحقيقة كاف لأن يتحول إلى إنسان مراقب لكل ما يقول، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفقنا الله وإياكم لأن نكون من عباده الصالحين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.